من الهدى اهتنا له أصحاب يدعونه إلى الهدى اهتنا أصحاب يدعونه إلى الهدى اهتنا قل إن هدى الله هو الهدى هو الهدى هدى الله هو الهدى قل إن هدى الله هو الهدى هو الهدى قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وأن أقيموا الصلاة واتقوه وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي إليه تحشرون إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق والأرض بالحق والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة والشهادة وهو الحكيم الخبير وهو الحكيم الخبير